قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار الأبرار، وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، نحمد الله عز وجل حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، نحمد الله عز وجل ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، نحمد الله عز وجل حمدا يليق بجلاله وعظمته، نحمد الله عز وجل حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله، وبيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، أعنا على أن نسعى في مرضاتك وأن نرفع راية ديننا في بلادنا يا رب العالمين. أيها الإخوة المسلمون، تعليقا على ما حصل وجرى ووقع في الأسبوع الماضي، وامتدادا للفرحة التي غمرت قلوبنا حين وضعنا أقدامنا على أول الطريق، في أول خطوة، أول خطوة نحو جهاد واسع الميادين، جهاد إيماني وتربوي، جهاد تعليمي، جهاد طبي، جهاد هندسي، جهاد سياسي، جهاد اقتصادي، جهاد اجتماعي، جهاد داخلي وخارجي، كل أنواع الجهاد وميادين الجهاد. نخطو أول خطوة نحو إقامة قواعدها لنعيد لبلدنا مجدها ونستعيد حضارتها، لنعيد لأنفسنا حريتها ونستعيد كرامتها، فاللهم لا تذلنا لأحد بعد اليوم يا رب العالمين، ولا تملك علينا شرارنا بل ملك علينا خيارنا يا أكرم الأكرمين. تعليقا على هذه الأحداث، فتشت في القرآن الكريم فوجدت آيتين، ثم فتشت في السنة وآثار صالحين فوجدت أحاديث وآثار، وها أنا أقرأ على حضراتكم ما وجدت في كتاب ربي سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وجدت ما يليق بحالنا، ومن أصدق من نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد مدحه ربه فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ومن أصدق من الصالحين حملة الرسالة، أصحاب الإيمان والعزائم القوية الذين وصفهم الله بالصدق فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فتعالوا لننظر في الآيات والأحاديث والآثار حتى نعلم أن ديننا لم يبق شيئا من أمور الدين والدنيا إلا وبينه ووضحه في أتم صورة وأكملها وأحسنها. قرأت في سورة آل عمران آيتين تكشفان لنا عما نحن فيه، بل عن سنة كونية تجري على مدار الأزمان وليس زماننا وحده. ما سنقرأه الآن؟ الآيتين الكريمتين تنطبقان على كل زمن، لأنها كما قلت سنة كونية لا تتخلف. أما الآية الأولى فقول الله تبارك وتعالى في مفتتح سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم تضرع واستكانة، مالك الملك إعلان لعظمة الله عز وجل وقدرته وجبروته، وأن أمرا ما مهما كبر أو صغر في العالم لن يكون إلا بإرادته سبحانه وتعالى. اللهم تضرع واستكانة، ونحن بين يدي أي دعاء أو أي مطلب كبير نتضرع ونستكين ونحمد الله ونمجده ونثني عليه ونعظمه. مالك الملك ليناسب ما يأتي بعد ذلك، فالإيتاء والنزع لا يكونان إلا من العلي الكبير الواحد القهار الذي بيده مقاليد الأمور، بيده كل شيء سبحانه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تؤتي لم يقل تملك، تؤتي. الإيتاء غير التمليك، الإيتاء يعني أن هذا الأمر عارية، هذا الأمر مؤقت، إنما التمليك قد يظن من يملك أمر الناس من البشر أن هذا الملك صار مؤبدا فيه وفي ذريته من بعده، ومن حقه أن يورث ابنه وأخاه وعمه وخاله، وأن يبحث عن ولي للعهد وعن نائب للرئيس من ذريته فقط حتى يصير الملك فيهم وحدهم، ولا ننظر إلى كفاءة ولا إلى خبرة ولا إلى أهلية كما حصل مع طالوت وجالوت. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. إذن هم يملكون بالتعصب بالوراثة بأمور لا يستحق واحد أن يتملك على الناس بها. أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. هنا يؤتي لم يقل يملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك، كأنها رسالة موجهة إلى من ملكه الله أو آتاه الله رئاسة سواء عليا أو دنيا أو وسطى أي نوع من الرئاسة، أنك تختبر في مدة ولن تدوم لك، فملك من قبلك أو أوتي الملك من كان قبلك، ملك من كان قبلك، ملكه الله عز وجل، آتاه الله الملك، فأين هو الآن؟ مات، غرق، هلك، قتل، حبس، أذله الله، أعزه الله، تاريخه يشهد له أو عليه. إذن كما لم يدم الملك لغيرك فإنه لن يدوم لك. إذن استعمل هذا الملك فيما يرضي الله عز وجل. دلالة تؤتي أن هذا الملك سريع الزوال، سريع الزوال. سلوا من ملك علينا 30 عاما كم هي في عينيك الآن، ماذا سيقول؟ يوم أو بعض يوم؟ سألوا من ملك وزير ملك 22 سنة وزير يفسد في الإعلام وبعد كده مجلس الشورى، سألوه ده رقم قياسي، في حد على مستوى العالم خد وزارة 22 سنة؟ مفيش. اسألوه 22 سنة في عينيك قد إيه؟ هيقول لك عشية أو ضحاها. هي كده المسألة، دي دلالة تؤتي، كما قال الله في شهر رمضان: بلغنا الله وإياكم رمضان بخير وكتبنا فيه من المقبولين أياما معدودات، أياما، لأنه يريد أن يقول لك إنها سرعان ما تنقضي فاغتنمها، فإنها لن تعود إلى يوم القيامة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تنزع، لم يقل تسلب، لم يقل تأخذ، تنزع. النزع فيه شدة، فيه بأس، فيه قوة، فيه ذلة. لماذا؟ لأن الذي يؤتى الملك إما أن يطيع الله عز وجل وإما أن يعصيه، فإذا عصى الله عز وجل في ملكه ولم يتق الله فيه فإنه يحاول تثبيت أركان ملكه وتثبيت دعائمه بكل صور الفساد. لماذا؟ لأنه يعلم أنه فاسد وأن الصالحين يكرهونه وينفرون منه ويبتعدون عنه ولا يؤيدونه ولا يرضون به، لكنه تسلط عليهم بعدما انحرف. فهل سيبحث عن الصالحين ليثبتوا ملكه؟ إنهم سيقولون: باطن الأرض خير لنا من ظاهرها، إن نحن أعنا فاسدا على فساده. إذن يبحث عن الفاسدين لتثبيت دعائم الفساد في ملكه. حينئذ يوجه الله عز وجل إليه الرسالة: لو لم تنزجر وترتدع ستنزع. النزع فيه ذلة ومهانة وبأس كما قلنا. تخيل الصوف المنفوش حين يبتل، ونأتي بسيخ من الحديد له شعب وندخل السيخ، فكيف يخرج من الصوف المبلول؟ ينتزع انتزاعا. وقد رأينا من أبى أن يطيع الله في ملكه، من أبى أن يقيم شرع الله في رئاسته، من حارب أولياء الله والصالحين كيف فعل الله به. أحدهم طرد ومزق شر ممزق وما زال حبيسا في حجرته لا يستطيع الخروج منها، والآخر قتل قتلة مهينة، والثالث أذله الله بالصوت والصورة، وهناك آخرون كثيرون. إذن تنزع الملك ممن تشاء تهديد، أي اتق الله وإلا أذللناك. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. أئمة، أئمة يعني رؤساء وملوك، يعني وزراء، يعني يتملكون أمر الناس على ما يرضي الله عز وجل. فإن هم أساءوا أخذهم الله ونزعهم، ولهم في من سبق عبرة، وإن هم أحسنوا ثبت الله دعائم ملكهم وحكمهم. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، تعز من تشاء، أعزنا الله عز وجل. دي بقى صفة لا تكون إلا للمؤمن، المؤمن فقط هو الذي يشعر بالعزة. خد بالك من هذه المسألة، المؤمن يعني الذي يعمل لله، المتصل بربه، لا يعمل لشخصه ولا لدنيا ولا لفئة بعينها، بل يعمل لله وحده، الله غايتي، هذا دائما ما يحس بالعزة، ولو سجن في حجرة ضيقة لا يكاد يقيم صلبه فيها، لو رفع رأسه يخبط في السقف حاسس بالعزة برضه. ليه؟ من أين اكتسبها؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون هذه العزة. الحسن البصري رحمة الله عليه، هذا الذي أنطقه الله بالحكمة، كان يقول عن العصاة، كان يقول عن الجبارين، كان يقول عن المتكبرين والظالمين الذين يمشون ويروحون ويجيئون ويغدون في الأبهة ومظاهر وبهارج السلطنة، ناس قدامهم وناس وراهم وعاملين لنفسهم بقى هيلمان كبير، يرى هذا المشهد الذي يخطف أبصار الناس فيقول: إنهم، أي الجبارون والظالمون والمتكبرون والمفسدون والطغاة، إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال لفي ذل، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أبى الله إلا هملجت بهم البراذين، البراذين والبغال دواب معروف، برذون وبغل دواب معروفة، كانوا يسيرون في هذا الملك ولبها على الدواب أيامهم، والناس ينظرون إليهم عن اليمين واليسار. يقول: لا تغتروا بهذه المظاهر، فقد ضرب الله على قلوبهم الذلة والصغار حتى لو ظهروا أمامكم بغير ذلك. كما قال المخدوعون حين شاهدوا قارون يا ليت لنا فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين إلى آخره. قال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم، بيقولوا للمخدوعين بالمظاهر، أوتوا العلم والإيمان عندهم بصر وبصيرة واتصال بالله، قال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إذن هذه آية تنطبق على واقعنا، أن شيئا لا يكون في ملك الله إلا بإرادته، وأن أحدا لا يترأس أو يتملك أو يتوزر على العباد إلا إذا أراد الله، فهو إيتاء من الله إما أن يستعمله في طاعته أو في معصيته، فإن استعمله في طاعته أمد الله عز وجل الخير على الناس وبسطه بواسطته وثبت دعائم حكمه، وإما أن يعصي الله فإنه ينزعه ولو بعد حين. الآية الأخرى في سورة آل عمران وتنطبق تمام الانطباق على أيامنا، وتلك الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. سبحانك ربي، كنا نقرأ الآية ثم عايناها، كنا نتلوها ثم شاهدناها، احنا دلوقتي أصبحنا جزء من الآية، أصبحنا في دائرة الآية. انظروا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. المداولة نقل الشيء من مكان إلى مكان أو من يد إلى أخرى، كما يقول تداول الناس الشيء أي تناقلوه. الأيام هنا هل هي أيام النصر والغلبة أو أيام الهزيمة والذلة؟ تشمل الاثنين، لكن المراد هنا أيام النصر والغلبة، يدخل فيها كل أنواع الأيام، يعني أيام الشدة وأيام الرخاء، يقلب الله عز وجل المؤمنين من شدة إلى رخاء ومن رخاء إلى شدة ومن نصر إلى هزيمة ومن هزيمة إلى نصر. لماذا؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس، كل يوم هو في شأن، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، بيده الميزان، بيده القسطاس المستقيم. لماذا يرفع الله المؤمنين أحيانا ويخفضهم أخرى؟ لماذا يرفع الله الكافرين على المؤمنين في أزمان ويكون المؤمنون تحتهم في أزمان؟ لماذا ينصر الله المؤمنين أزمانا ثم يخذلهم أزمانا أخرى؟ هناك ستة وجوه في هذه الآية جمعتها من كتب التفسير. لماذا يرفعنا الله في زمن ويخفضنا في زمن؟ لماذا ينصرنا في زمن وينصر علينا في زمن؟ لماذا يبسط علينا الرخاء والسراء في زمن ثم يبسط علينا الشدة والبأساء في زمن آخر؟ المشهد الأول أو الوجه الأول لأجل تقليب الأيام، ونحن الآن على أول عتبات النصر، على أول عتبات التمكين، والمنافقون خرجوا من جحورهم والحيات التي تنفث سما صارت تنفث السم في كل مكان، لأنهم لا يريدون النور خفافيش، يريدون الظلام، لأنهم لا يريدون الحياة مفسدون، لا يعيشون إلا حيث الفساد. تعالوا نشوف، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لماذا لا يكون المؤمنون في نصر ورخاء مستمر، من نصر إلى نصر ومن رخاء إلى رخاء على مر الأزمان، وغير المؤمنين تحت الأقدام يهانون؟ لماذا؟ الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى لو شدد المحنة على الكفار في جميع الأزمان لآمن الناس اضطرارا حين يعاينون النصر مع أهل الإيمان. لو إحنا على طول معانا الإيمان، معانا النصر، معانا الرخاء من زمن إلى زمن، لا تصيبنا البأساء ولا تحل بديارنا الضراء ولا الشدة، لا تعرف الهزيمة سبيلا إلينا بل النصر حليفنا. الذين كفروا بالله عز وجل حين يستقرؤون 1400 سنة اللي فاتوا يقولوا الله ده دي دلالة على إنهم أهل الحق، يلا بينا معاهم. هل جاءوا حينئذ إلى الإيمان اختيارا أم اضطرارا؟ اضطرارا، لكن الله عز وجل يريدنا أن نأتي الإيمان اختيارا لا اضطرارا. الإيمان يكون اختياريا حتى يعاقب من أبى بعد وضوح البينات كفرعون. سيدنا موسى جاءه بتسع آيات بينات، هو لو قال تسع آيات تكفي، لأن الآية معناها إيه؟ الآية معناها العلامة البارزة الواضحة الظاهرة البالغة في الدلالة. لما تسمع كلمة آية لوحدها، الآية اللي هي معجزة الرسول يعني، الآية هنا تسع آيات بينات، الآية المعجزة. طب يعني واضح، ما كانش يقول بينات، لأن كلمة الآية البيان داخل في كلمة الآية بدلالة اللغة العربية والبلاغة. آية يعني بينة في تمام البيان، واضحة في تمام الوضوح، ظاهرة في تمام الظهور. لماذا قال بينات؟ حتى يؤكد لك أن فرعون وملأه ليس لديهم شبهة. لحسن يقولوا الآية ما كانتش واضحة، هي كانت واضحة من ناحية بس الناحية التانية لا لا لا لا، اكتملت المعرفة لديهم بأن موسى رسول الله. طب ما الذي فعلوا؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. استيقنتها أنفسهم يعني لم يعد عندهم مثقال ذرة من شك في أن هذه المعجزات تدل على أن الذي جاء بها رسول. طب لماذا جحدوا بها؟ الجحود لا يكون إلا بعد معرفة تامة. لماذا؟ ظلما وعلوا. هنا لو أن النصر جاءنا باستمرار والرخاء معنا باستمرار ولا نبتلى بانكسارات أو هزائم أو شدائد، سيدخل الناس الإيمان مضطرين، والإيمان إنما يكون اختياريا. كذلك المؤمنون قد يكونون مع الإيمان دائما وقد يعصون الله عز وجل. نحن بشر نصيب ونخطئ، فإما أن نعصي الله عز وجل ثم نرجع سريعا الحمد لله لحقنا نفسنا، وإما أن نعصي الله عز وجل ونصر على المعصية ونتخلى عن دين الله ونقول إحنا مسلمين. عامل زي إيه؟ يجي واحدة نص عريانة كده في رمضان مع المسلسلات. أنا مش عارف ناس تسمع مسلسلات بقى السنة دي وأفلام وتضيع دينها في رمضان ولا لا، مش عارف المليارات اللي بتنفق على المسلسلات في مدينة الإنتاج الإعلامي من مال الدولة. المهم ويجيبوها بعد المسلسل ما يعمل حلقتين ثلاثة كده ويخبط الدنيا، واخبارك مع رمضان الحمد لله، المسلسل بقى احكي لنا ايه اللي فيه، ده ربنا اكرمنا غايه الكرم، ربنا اكرم. هم قاعدين يرقصوا وقاعدين يعملوا بلاوي، ادي حاجه هم مفكرين ان الايمان كده، وهي نصف ملابس نصف ملابس. وتقول الايمان ده حاجه شخصيه بيني وبين ربنا، حدش يكلمني عنها. طب هو فين؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى جعل الايمان باطنا وظاهرا، احنا مش هنتحكم في الباطن ولا يكون لنا ان نتحكم في الباطن او نطلع على خفيات القلوب فلا يعلمها الا علام الغيوب، انما احنا ايه لنا الظاهر والله يتولى السرائر. من اظهر لنا شيئا عرفنا انه مسلم، ومن لم يظهر لنا علامات الاسلام عرفنا انه بعيد عن الاسلام. والا ليه عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، بل كان مبدا ساري في الصحابه بيقول رايتنا وما يتخلف عن صلاه الجماعه او صلاه الفجر الا منافق معلوم النفاق، كانوا بيقولوا كده، ده قاعدة عند الصحابة. فلما بيجيش الجماعة منافق، لا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، فلما بيحضرش الفجر أثقل صلاتين على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، كانوا يستدلون. فما يجيش يقول لي بقى إن أنا أحسن إيمانا وأشد، أنا مش هطعن في قلبك، ماليش أنا فيه ولا عندي حاجة تكتشف عما في القلوب ولا السماعات الطبية كلها تعرف إيه اللي فيها من حيث الإيمان. المهم أن المؤمنين قد يعصون الله عز وجل، قد يعصون الله عز وجل. حين يعصون الله عز وجل يديل الله الأيام عليهم، يمكن أهل الفساد منهم، يسلط عليهم الظلمة ثم يهلك الظلمة، كأن الظلمة سيف من سيوف الله يؤدب به عباده الذين يعرفونه ثم زاغوا عن طريقه، كأنه كذلك. يبقى تلك الأيام ندولها بين الناس، لما ننصر أحيانا ونهزم أحيانا وتشتد الأيام علينا ثم نصر أحيانا؟ لأننا حين نعصي الله عز وجل يؤدبنا بالشدائد، يؤدبنا بالهزائم، يؤدبنا بالانكسارات التي تأتينا. ثم الكفار حين يزيدون في العتو والبغي يجعل الله النصر لنا عليهم، لأننا سنعود حينئذ إلى دينه فنكون غضبا ونقمة عليهم. فالكفار حين يسلطهم الله علينا، أو الظالمون حتى لو كانوا مسلمين بقى، حاكم ظالم حاكم مفسد، حين يسلط الله علينا الظالمين منا، إنما يؤدبنا نحن الرعية لأننا ابتعدنا عن طريقه. ثم يسلطنا الله حين نستقيم على الكفار أو على الظالمين لنكون غضب الله ونقمته عليهم. فإما أن تكون أدبا لنا، وإما أن تكون نقمة على الفاسدين والفاجرين. الوجه الثالث، لماذا يداول الله الأيام ليس نصرا دائما عندنا؟ حتى يشحذ عزائم أهل الإيمان في الأخذ بالأسباب. لأن كان ممكن لما نلاقي إحنا أهل الإيمان اللهم انصرنا يوم واخد عدونا، اللهم انصرنا يوم واخد عدونا، خلاص يبقى إحنا هنعمل إيه؟ هنقعد ونقول اللهم انصرنا. إنما حين نرى الأيام دول ما بين نصر وهزيمة وشدة ورخاء، سنقول اللهم انصرنا مع الآية في سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يبقى أراد الله عز وجل من مداولة النصر والهزيمة والشدة والرخاء ألا يركن المؤمنون إلى الإيمان فقط أو إلى الدعاء فقط، بل ليأخذوا العدة ويأخذوا بالأسباب. طب إحنا دعينا قبل كده: اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم اللهم، والحمد لله جاء من نرجو أن يكون رئيسا لنا. تأتي الخطوة التالية بمجرد ما جاءنا الخبر، وهي: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهي العمل في ميادين الحياة. الأمر الرابع، وده واضح جدا، لماذا؟ انت شفت الأيام اللي قبيل الإعلان لنتيجة الرئاسة كانت قلوبنا عاملة ازاي؟ حتى آخر لحظة لعب بنا الإعلام المضلل، إعلام النفاق، إعلام الضرار، إعلام الأفاعي، لعب بنا لعبا عجيبا، ولعبت بنا الأيادي الخفية وما يسمى بالدولة العميقة الغميقة في نشر الإشاعات على مستوى الجمهورية في نجوع وكفور وربوع مصر كلها. هي الشبهة، مين اللي نقلها؟ تخيل تروح أسوان، تروح إسكندرية، تروح عماد سمطروح، تروح شمال سيناء، تلاقي الشبهة هي وما جاتش في التلفزيون. يبقى وصلت بإيه؟ بالفاكس ولا بالتلغراف ولا بالتليفون؟ يبقى مين اللي بيحرك الناس دي كلها تعمل الإشاعات؟ زلزلنا زلزالا شديدا حتى كاد بعضنا أن يفقد الأمل والرجاء والثقة في الله، أليس كذلك؟ بلى. في الفترة ده لما بان علينا الاضطراب والارتباك وبعضنا يتضرع ويستكين إلى الله ألا يفجع فينا نبينا وألا يفجع فينا بلدنا، الأفاعي طلعت تنفث السم في كل اتجاه، جرايد اللي مسكنها رؤساء تحريرها مواخير فجور وفسوق، عملاء نفاق، الشيطان تعب من شغلهم، تعب من شغلهم مش لاقي ياكل جنبهم. فما الذي حصل؟ شوف بقى ليه كده يمر بينا شدائد. يعني جاني واحد مره وانا في مسجد بخطب خطبه بعدها، وكان ايامها الامريكان والتحالف اللي بيضرب العراق ومش عارف ايه، قال لي: هو ربنا سايبنا ليه؟ هو الراجل عمي خالص يعني، وجاي زعلان بيقولها يعني مش قصده، فاللهم بقلبه لا بلسانه، سيبنا ليه؟ انا زعلان منه، سيبنا ليه؟ يعملوا فينا كده. فانا عملت له الخطبه اللي بعدها: لا يعني مش سيبنا ليه، احنا عملنا ايه عشان يتعمل فينا كده؟ تعال عملنا 1 2 3 4 5 6، ولكن نصر الله قريب، وان تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. فالمهم، وتلك الايام نداولها، لماذا نمر بهذه الزلازل والشدائد والكروب والمحن والهزائم وتسلط الظالمين؟ ليظهر اهل الايمان من اهل النفاق. اهل النفاق ما يعرفوش يبانوا الا في وقت الشدائد بتاعه اهل الايمان، ليشمتوا فيهم، ليكسروا عزائمهم، لينشروا فسادهم. وأظن في الفترة اللي فاتت في ناس كتير وقعت، كانوا قاعدين يغنوا ويقولوا الحرية والعدالة والكرامة والإنسانية والعيش واللوبيا والكلام ده، وقعوا وطلعوا يأيدوا الفساد ويشخطهم، وطلع أهل الفساد يأيدوا الفساد، وطلع هي كده نداولها بين الناس ليتميز أهل النفاق، لأنه مش هيقدروا يصبرهم، أول ما يلاقوا نفسهم بدأوا يطلوا برأسهم شوية بيقعوا على طول، فوقعوا. والحمد لله الذي كشفهم وبين لنا ضلالهم وليعلم الله الذين آمنوا. ثم وجه خامس، لماذا يداول الله الأيام؟ ودي حلوة وجميلة بقى، ليتخذ الله منا شهداء. شايف ديا؟ يعني الذين يموتون في سبيل الحق والدفاع عن أهله، الذين يموتون في سبيل نصرة الحرية والكرامة، في سبيل نصرة الدين والشريعة، أولئك اتخذهم الله واصطفاهم ليكونوا شهداء علينا بأعمالنا. يعني سيقولون يا ربنا كنا في أقوامنا فجاهدنا وحاربنا وقاتلنا وقاومنا حتى قتلنا، فنحن نشهد على أهلينا من ورائنا أنهم كانوا معنا أو أنهم كانوا ضدنا. ثم إن هذه الأيام أيام الشدة والرخاء تجعل المؤمنين يعملون في الرخاء كما يعملون في الشدة، وهذه قاعدة قرآنية عجيبة. مداولة الأيام ميزان لا يظلم ومحك لا يكذب. مداولة الأيام تعرف توزن الناس من خلال مداولة الأيام. استقرئ التاريخ كله، استقرئ التاريخ كله، لما يكون في مقاومة وأهل الفساد بيصدوا فينا وأهل الظلم بيظلمونا، تلاقي عندنا قوة عجيبة، والواحد فينا مش عارف يروح منين عشان يعمل ايه، ولو عمل حاجة ايه قد كده هو الناس تاخده بالأحضان وتعمل منه بطل لمجرد انه واجه الظالمين بايه؟ بكلمة. لو قال للظالم ليه كده يا اخي حرام عليك، بس يعملوا منه بطل لان هم مظلومين نفسهم يشوفوا متنفس للحرية. يبقى حين تكون الشدائد يظهر المؤمنون، بيبقوا رجالة في وقت الشدائد. المشكلة في وقت الرخاء، حين يأتي الرخاء للمؤمنين لعلهم يستكينون، لعلهم يرتاحون. واضحة؟ في وقت الشدائد والهزائم والانكسارات والظلم والاستبداد المؤمنون يشتد عودهم وتبرز مواقفهم وتشتد مقاومتهم، لكن حين يملكون أو حين يأتيهم الخير كثير منهم يقعد ولا يقوم. ولذلك المعركة ما انتهتش، دي المعركة ايه؟ بدأت. يعني مجرد إعلان الرئاسة وولي علينا من نظن فيه الخير والله يعينه ولا نزكيه على الله، بمجرد الإعلان ما نقولش النهاية، نكتب ايه؟ البداية. هي كده، لأن بعض الناس خلاص الحمد لله خلاص كده، خلاص كل واحد هيجيله شقة وكل واحد هيجيله عربية وكل واحد هياخد 1500 جنيه وكل واحد شعر فيه، والمرور هيبقى كويس والدنيا هتبقى تمام التمام، والدولار هيجري في ايدينا والجنيه هينتشر في العالم وهيبقى ب40 دولار وهتبقى شغلانة وحاجات حلوة. لا ما تحلمش، ما تحلمش، ده دي البداية. يبقى وتلك الأيام نداولها بين الناس، خد المعنى الدقيق ده. وقاله سيد قطب رحمة الله عليه في الظلال: وجدته عنده وحده دون غيره. ربما يكون عند غيره بس مع البحث عنده بس بيقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس ميزان لا يظلم، لأن المؤمنين ثبت باستقراء التاريخ أنهم يقاومون، يثبتون بطولات ورجولة، لكن حين يأتيهم الرخاء قد يلينون ويركنون إلى الرخاء، حينئذ يضيع الإيمان ويضيع الحق. فأراد الله عز وجل أن يديل عليهم حتى ينتبهوا. فنحن الآن على أول أبواب الرخاء بإذن الله تعالى، فنسأل الله أن يجعلنا من العاملين لدينه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيما تبقى لي من دقائق أنتقل بحضراتكم إلى الآثار وإلى الأحاديث التي تشهد لما نحن فيه من حال. علي بن عيسى بن الجراح سأل أولاد بني أمية لما زال ملكهم وتولى العباسيون، قابل بعضهم، يعني ممكن نطلق عليهم الفلول بالمصطلح الحالي، يعني ما هو انت كل واحد منهزم هتسميه فلول، وإن كان هذا المصطلح يعني لا ينطبق على كل الناس حتى نكون منصفين. المهم علي بن عيسى بن الجراح يقول قابلت بعض أولاد بني أمية وسألته ما سبب زوال دولتكم؟ فقال له خصال أربع، أربع حاجات هي سكتنا عليها ضيعت البلد وهدت الملك. أولها أن وزراءنا كتموا عنا ما يجب إظهاره لنا، أن وزراءنا كتموا عنا ما يجب إظهاره لنا. ومن اللي جاب الوزير؟ هم اللي جابوا الوزير. يبقى أنت اخترت وزير عنده دين وصاحب كفاءة، ولا اخترت وزير يسندك في تثبيت ملكك بس؟ يبقى اشرب بقى، انت اللي مليت الإناء خلاص. يبقى الاختيار وزراؤك هم نبض الشارع عندك، نبض الناس عندك، فاخترهم على عينك. أن وزراءنا كتموا عنا ما يجب إظهاره لنا. الثاني أن جبات خراجنا، جبات الخراج عارفوا راح فين بتاع جبات الخراج ده بقى؟ اللي هي الوزارة المالية يعني والضرائب والكلام ده، سرق الفلوس وطلع راح هناك انت عارف. أن جبات خراجنا ظلموا الناس فارتحل الناس عن أوطاننا فخربت بيوت أموالنا. لما واحد يحب يعمل مشروع في البلد عشان يعمل مشروع يحصل ايه؟ تطلع عينه. أنا حدثني واحد قعد في ألمانيا نقل إلي عنه، قعد في ألمانيا 25 سنة ورجع مليونيرا بل مليارديرا، وأراد أن يعمل في المزارع، ياخد بقى كام ألف فدان ويستصلح، وبيحب الزراعة. أيامها كان يوسف والي، إلهي لا يرجع أيامه. فالمهم السكة منين يا عباد الله؟ قالوا هتخلص مش عارف ورق إيه ومصري، وجاي بقى عايز يعني انا قعدت 25 سنة في برا البلد وجايب مليارات، بلدي تغرف مني واشغل عمالة بقى وافتح بيوت واعمل انتاج زراعي محترم. فالمهم ماذا حصل؟ قالوا له السكك الفلانية بقى من مكتب لمكتب لمكتب، طب ومش عارف ايه، عقدوا له الدنيا. وليه في النهاية؟ في شراكة من الباطن مع سين او عين او صاد. ماذا فعل الرجل؟ رجع بماله إلى ألمانيا مرة أخرى. ده نموذج لواحد في الزراعة. تعال في الصناعة عندنا، علشان يحافظوا على شركات الاستيراد بتاعتهم، هو مين اللي ماسك شركات الاستيراد في مصر معظمها؟ الشركات العملاقة، أصحاب التوكيلات في الأشياء الحيوية التي لا غنى لنا عن مين؟ تعدهم على إيدك 30 عيلة هم وعيالهم. يعني ما فيش مانع يرموا عظمة كده للجماعة اللي بيمسحوا لهم جوخ جنبهم، فيش مانع خالص. فالمهم اللي يجي يعمل مصنع عشان بس يخلي سلعة كويسة ولا يعمل حاجة يضيقوا عليه الدنيا. الناس هربت برؤوس أموالها أو قفلت مصانعها. ده احنا عندنا أكتر من 40,000 مصنع قفلوا في أيام النظام السابق. واسألوا الناس اللي عارفين الكلام ده ليه، عشان يفضلوا يستوردهم ويبقوا حيتان. هو بيقول اهو من ضمن زوال دولة بني أمية أن جبات الخراج، يعني اللي بيفرضوا الضرائب على الناس ومتملكين لأمور الاقتصاد، ظلموا الناس فارتحل الناس عن وطننا، رؤوس الأموال هربت فخربت بيوت أموالنا. الثالثة انقطعت الأرزاق عن الجند فتركوا طاعتنا. يعني الجنود بقى سواء شرطة أو جيش ما كانوش بياخدوا فلوس كتير لأن ما فيش اقتصاد، رؤوس الأموال فرت، فحينئذ تركوا خدمتنا. لكن الحمد لله نحن عندنا يعني في هذا الزمن الحديث الجيش له مالية مستقلة، وهم وطنيون وليسوا مستأجرين. يعني أبنائنا هم اللي بيحرصون. أنا وإنت، أنا دخلت جيش، اللي دخل جيش كده يرفع ايده كده ها، بس دول دخلوا الجيش بس، الباقيين ما دخلوش ليه؟ ربنا يستر. لا يعني احنا جيشنا مننا فينا، مهما حصل فاحنا نحب بلدنا وجيشنا يحب بلدنا. دعك من حكاية المجلس العسكري، فرق بين المجلس العسكري له يد سياسية ويد عسكرية. اليد العسكرية يا رب يعينهم، اليد السياسية ناخد وندي، وده طول عمرنا نقوله هنا، وطالما انتقدنا وطالما أيدنا. نحن لا نتبع أحدا مطلقا إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام. من عدا المعصوم عليه الصلاة والسلام نتبعه حينا ونضده حينا أخرى. المهم الرابعة، شوف بقى الرابعة اللي كانت سبب زوال دولة بني أمية، يأس الناس من إنصافنا فارتاحوا إلى غيرنا فلذلك زالت دولتنا. في حد كان عنده أمل في إنصاف النظام السابق؟ ما فيش. ده حتة مدير قد كده هو تيجي تدخل له المكتب بره، مدير قد كده عشان معاه كارنيه حزب وطني بس صغير كده، يا يا يا يا سنه زي ما بيقولوا كده، يا سنه سوخه لما تشوف واحد معاه كارنيه حزب وطني. يبقى امك داعيه عليك في ليله القدر وهو بتاع فاسل قد كده اهو. بس مش كلهم، في بعضهم كان غلبان يعني عامل كده بياكل عيش، ونهار ما وقعهم هو اول اللي فرحهم لانه كان مضطر. المهم يأسوا من إنصافنا فاستراحوا إلى غيرنا، يعني طلبوا العدل من عند غير هؤلاء الظالمين، وقد كان بفضل الله عز وجل. قال عمر بن الخطاب: إن الناس لم يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم. إن الناس لم يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم. الولاة أي الأمراء، الرؤساء، الوزراء، المحافظين. الهداة أي العلماء. طيب إيه اللي يحصل لما نلاقي بداية الاستقامة في الوالي، في الرئيس؟ بسم الله ما شاء الله، لما الحرس الجمهوري ينتفض على أذان الفجر ويحصل حالة استنفار للحرس، في إيه؟ الرئيس رايح يصلي الفجر يا عباد الله. سبحان الله، أول مرة نسمع من 30 سنة رئيس رايح يصلي الفجر. بيسألوا اللواء شفيق البنا اللي كان ماسك قصور الرئاسة لمدة 30 أو 25 سنة كان بيصلي؟ قال لهم ما شفتش. طب الجمعة؟ قال والله كنت بستأذن أقول له هروح أصلي الجمعة وارجع، معرفش كان بيروح يصلي ولا لأ. هو قال كده الراجل على عهدته، رئيس أصلي الفجر، عايز أصلي الفجر. دي بداية مبشرة ولا لأ؟ دي تعمل ايه بقى في جريدة الفجر والغدر والنفاق والدستور ومش عارف ايه والقنوات الخمستاشر؟ اياها الاسلام جاي يا جدعان، الحقوا، من الاسلام هيسمم بدنكم، الاسلام هيقتلكم، الاسلام هيغطي العريانة، الاسلام هيقطع الخمرة والمخدرات، الاسلام هيرفع الاقتصاد، الاسلام هيخلي عندنا كرامة، لازم نقف ضده. وديكم شايفين وسمعين. فالعلماء بقى قاعدين يطعنوا في العلماء، اللي هو في عالم معصوم؟ ده لو عالم قال ان هو معصوم يبقى مرقة من الملة. مفيش عالم معصوم. ناخذ خير العالم ونرد عليه شره، ناخذ ما اصاب ونرد ما اخطا، ولا نقدسهم بل نجلهم. ما اتبعناهم على انهم انبياء، انما اتبعناهم على انهم علماء يصيبون ويخطئون، ونصوبهم ونقومهم. سبحان الله، هي كده قاعدين يطعنوا في الاثنين، قاعدين يشوهوا صورة الرئيس وقاعدين يشوهوا صورة العلماء، وهي دي علامة أهل النفاق، كما قال عمار ابن ياسر. احفظ المقولة دي، أن الله يكرمك، علشان لما حد يطعن قدام منك في الرئيس مش لأنه معصوم، ده احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن، احنا بنقول بس، لسه بنقول بس، ما كملناش التسمية البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يطعن اعرف ان هو من خلال الكلام ده. قال عمار ابن ياسر، وعلى فكرة عمار لما يقول الكلام ده، الكلام ده إيماني، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار: ملئ عمار إيمانا حتى المشاش. ملئ عمار إيمانا حتى المشاش، يعني المشاش النخاع اللي جوه العظم، اللي حضرتك لما تشتري مواسير كده تفضيها عشان تاكلها، يعني الإيمان بيسرف بدنه. ثلاث لا يستخف بحقهن إلا منافق بين نفاقه. مش عايز دليل بقى. ثلاث لا يستخف بحقهن إلا منافق بين نفاقه: الإمام المقسط، ومعلم الخير، وذو الشيبة في الإسلام. الإمام المقسط، والحمد لله بدأنا أول ثمار القسطة، فتح للذين قتل أولادهم أو أصيبوا أن يدخلوا القصر دون استئذان، أليس كذلك؟ كان يعملها حد تاني ديا؟ دي بداية مبشرة. جميع طوائف الشعب، هل استثنى واحدا منهم من عدله؟ قال أنا حب مع المسلمين دون النصارى، ولا قال الكل عندي سواء لأنهم أبناء مصر؟ قال اللي أيدوني هم أولى بخيري وحصدرهم، واللي خلفوني حبعدهم، ولا قال كلنا أبناء مصر؟ الإمام دي علامات إقساط، علامات قسط، ونسأل الله عز وجل أن يجعله إمام قسط. فالمهم اللي يطعن بقى يبقى واحد منافق نيته سودة. والعلماء كما قلنا، أيها الإخوة الأحبة، أصلحوا قلوبكم حتى يصلح الله عز وجل من ولي علينا. أصلحوا قلوبكم حتى يصلح الله عز وجل من ولي علينا. قال كعب الأحبار: إن لكل زمان ملكا يبعثه الله على نحو قلوب أهله. إن لكل زمان ملكا يبعثه الله على نحو قلوب أهله، على زي اللي في قلوبهم يجي لهم الملك. فإذا أراد صلاحهم بعث عليهم مصلحا، وإذا أراد هلكتهم بعث فيهم مترفيهم. ثم أقول لحضراتكم: ينبغي أن نراقب الرئيس وأن يراقب وزراءه. لم ينتهي دورنا، نحن في مراقبة مستمرة، وده دور الأمة. يعني مش مو خلاص ده واحد مننا ونسكت، لا، ننصحه نراقبه حتى إذا رأينا مزايا سددناه وأيدناه ومددنا أيدينا إليه، وإذا رأينا عيوبا نصحناه وقومناه. مش نستم ونشهر، عايزين ناخد خطوة إيجابية حتى لا نقع في الخلل. امبارح على الفيسبوك مش عارف يقول لك ده هيحلف قدام الدستورية، مش هيحلف قدام الدستورية، ده لو حلف قدامهم يبقى بيخلوهم أعلى منه، ده لو مش عارف إيه. أنا بقول كلمة اجتهادية لله عز وجل، إحنا في دولة خلافة؟ ها؟ مش في دولة خلافة، احنا في مرحلة تمكين عظمى، يبقى بالقرار قرار اهل الايمان المطلق برضو؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قعد كام سنة؟ 13. عمل ايه في 13 سنة؟ فقط تربية، تربية على الايمان والعقيدة. طب لما راح المدينة، ده فين بدأت الدولة الاسلامية تبدأ تبص هنا وهنا؟ بعد غزوة الحديبية، بعد يعني في حدود سنة 7 هجرية بدأ يبصوا هنا وهنا. يعني لسه احنا في اول خطوة، في ناس موجودين بيحفرهم. الإعلام المضلل فيه سم قاتل، وكلنا شايفين بالجرائد والصحف والفضائيات، فيه سم قاتل بينفثوا ليل ونهار. طيب الجماعة أصحاب الفساد وأرباب مملكة الفساد اللي هم على جنب، ساكتين ولا حيدافعوا عن ملكهم؟ اللي زال حيدافعهم، مش حيسكتهم، أي حاجة حلوة حيشوهوها. وبعضهم طلع يقول أنا هفضل في صفوف المعارضة العمري. الله، حتى لو لقيت حاجة حلوة هذا تبقى أنت وحش بقى. يعني المفترض ما تقوليش طول عمري، قولي انا شايف خير خلاص الحمد لله ربنا فك اسر المعارضه الحمد لله ناخد، انما هفضل طول عمري في صفوف المعارضه؟ الله، هو ده ما ينفعش كده. ثم انت مفكر الجماعه اللي كانوا بينتفعوا من وراء النظام السابق واهل الفساد هيسكتوا ان اهل الخير يستمروا؟ تبقى واهم انا وانت. ليه؟ اسمع الكلمه ده، هي كده وخلاص، انا خلصت وقت انتهى. ابن حزم الاندلسي الامام الكبير ده، ملوك الطوائف لما ملكوا الأندلس، الأندلس اتقسمت بقى كل واحد عامل له مملكة لوحده، يحاول الملك ده يراسل الملك ده، نضم الملكين على بعض واحنا الاثنين نوزع فيدرالية كده زي ما بيقولهم عشان نصد النصارى الأسبان اللي بيزيلوا دولة الأندلس. يقول له لا، رفض ملوك الطوائف المسلمين أن يجتمعوا بعدما تفرقوا، لدرجة أن الواحد منهم كان يذهب إلى ملوك النصارى الإسبان ليتحد معهم ويتنازل عن الجزء مثلا الشمالي من المملكة ويخلوه هو على الجزء الجنوبي ويدفع فلوس حتى يظل ملكا فقط. تخيل أخو المسلم يقول له تعالى نتحد عشان نواجه المد النصراني جاي من ناحية ده، ايه؟ يقول له لا، يقوم يتضير يروح للمد النصراني يقول لهم خدوا للناحية الشمالية بخيرها وخلوني ملك على الجنوب وابقى تحت امرتكم. يبقى ده بيعمل ليه؟ لنفسه. ابن حزم اسمع بقى الكلمة في النظام ده، بيقول كان الواحد من ملوك الطوائف، هم دول اللي وقعوا الأندلس خلاص، لأن كان كل واحد بيعمل لنفسه ولعيلته بس. كان الواحد من ملوك الطوائف يتنصر مقابل الإبقاء على ملكه. دي حقيقة، بعض ملوك الطوائف المسلمين لما لقى أن السبيل أنه يفضل ملك على الإمارة أو أمير على الإمارة أنه يتنصر، اتنصر. سبحان الله، في زماننا بقى الواحد من اللي غرفوا من البلد اللي اكلوا سابونا، هو في عظم في البلد، خدوا عظم البلد ولحمه، العظم في سرطان، لكن ان شاء الله كلنا رجاء في الله ان ربنا يحيي بينا الرميم، يحيي العظام وهي رميم، عندنا هذا الرجاء باعمالنا ان شاء الله. اهل الفساد دول اللي غرفوا الملايين وكانوا عايشين سلطان وهيلمان هيسيبوا كده بالسهل؟ إذا كان الواحد من ملوك الطوائف بيتنصر علشان يبقى على الإمارة ويترك الاتحاد مع إخوانه المسلمين، أهل الفساد دولة الواحد فيهم يعمل إيه علشان الفساد يستمر؟ يولع في البلد. ها؟ يولع في البلد. يعني ما تستناش إن أهل الفساد دولة ما تقع فكر حكاية المسامحة وإيد واحدة وننسى الأخطاء، لا، ما تبقاش كده المسألة مفتوحة. المسامحة مع مين؟ مع من ثبت أنه عاد إلى رشده. إنما الذي يضحك على الناس وهو تعلب ماكر، الله، يلبس ثياب المصلحين وهو ما زال على فساده، هذا لا يصح أن يسامح أبدا. قال عمر بن الخطاب أرأيتم إن استعملت عليكم من أعلم أنه خيركم، هولى عليكم أحسن واحد فيكم، ثم أمرته بالعدل أفقضيت ما علي؟ لو عينت عليكم وزراء ومحافظين من أحسن الناس وأمرتهم بالعدل، عملت معاكم الواجب؟ قالوا نعم. قال لا، ما عملتش الواجب معاكم. قالوا كيف؟ قال حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لم يعمل. لازم أراقب المحافظ كرئيس، لازم أراقب الوزير كرئيس، لازم أراقب كل جهة، مش هقول لهم يلا اشتغلوا رجالة وانتم محل ثقة، ولازم الأمة بدورها تراقب كل هؤلاء حتى تنتزع حقها. والدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونسأل الله عز وجل أن يرزق الرئيس محمد مرسي بفضل هذا الحديث وأن يقيه شره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له إلا كانت له بطانتان. أي نبي أي خليفة له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكر وإن ذكر لم يعن. اللهم هيئ لرئيسنا محمد مرسي بطانة المعروف يا رب العالمين. اللهم هيئ لرئيسنا محمد مرسي وزراء الصدق يا رب العالمين. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الصادقة التي تنصحه وتعينه وتذكره بك يا ذا الجلال والإكرام. إخواني، انصحوا لهذا الرئيس الذي نؤمل فيه خيرا، وأكثروا من الدعاء له بالصلاح والرشاد في القول والحكم والعمل، فإنه إذا صلح صلح العباد بصلاحه. وإني من هذا المنبر أبايع مبايعة مشروطة لهذا الرئيس، هذه المبايعة لأواجه بها إعلام النفاق والفساد، إعلام الأفاعي والحيات والعقارب الذين يحاولون تشويه صورة التيار الإسلامي وصورة الرئيس الذي يحكم مصر بكل سبيل. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم. سأبايع هذه المبايعة أمامكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم: أحمد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله محمد مرسي رئيس المصريين على سنة الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، وإن بني وأهلي قد أقروا بمثل ذلك. اللهم اجعله رئيس خير وفاتحة خير علينا يا رب العالمين، وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا ووسع أرزاقنا واستر عيوبنا وعوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم ارفع أعمالنا في شعبان على ما يرضيك عنا يا رب العالمين، وبلغنا رمضان واكتبنا فيه من المقبولين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في مصرنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في مصرنا يا رب العالمين. اللهم لا تفجعنا في بلدنا. اللهم لا تفجعنا في بلدنا. اللهم لا تفجعنا في بلدنا، واجعلها بلد الريادة والقيادة ومعلم الانطلاقة نحو حضارة المسلمين في زماننا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر.